أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الصفات الجمالية: إن لله وجود عظيم لا يحده زمان ولا مكان ولا جهة. ترمنا لا يحده، لا يكون حد، لا يكون محدودا لا في الزمان لا في المكان لا في الجهة. ترمنا الجهة لا يمكن أن تقول الله في الشرق فقط، في الغرب فقط، في الشمال فقط، لا تحده جهة أيضا، أو تقول الله فوق فقط، لا يمكن. الله موجود في كل مكان في كل جهة. إن لله وجود عظيم، بعد يقول وصفاته كذلك. صفات الله سبحانه وتعالى أيضا عظيمة لا يحدها شيء، فهي كثيرة جدا ووسيعة جدا. كيف هي كثيرة؟ فهناك كثرة في الكيفية، فهناك كثرة في الكيفية تضع خط تحت هذا الكلام. فهناك كثرة في الكيفية، فصفة العلم لا تقف عند حد. فصفة العلم لا تقف عند حد، هذا تقريبا تفسير للكثرة في الكيفية. الإنسان محدود. إذا نأتي إلى إنسان عالم، إنسان عالم في مسألة معينة، هذه المسألة ممكن يكون عالم فيها بكيفية محدودة، يعني هو ممتاز في مسألة معينة أكثر مثلا، أو في مجال معين أكثر، في مجال آخر أقل. أما الله سبحانه وتعالى ليس هكذا. فصفة العلم لا تقف عند حد، حتى يقال يعلم الله هذا ولا يعلم ذاك، كما هو في المخلوق كذلك. المخلوق لا يوجد مخلوق إلا ويعلم شيئا ولا يعلم أشياء كثيرة، حتى مراجع الدين علماء، نعم علماء في الأمور التي درسوها. مراجع الدين، هل هؤلاء علماء في الطب مثلا مثل الأطباء؟ لا، ليسوا هؤلاء أطباء مثل الأطباء. هل هؤلاء علماء في علم الذرة مثلا؟ تعرف الذرة، الأتوم؟ مراجع الدين، هل هؤلاء علماء في هذه المسألة؟ ليسوا علماء في هذه المسألة. الإنسان محدود حتى إذا كان مرجع دين. إذا تأتي إلى الأنبياء عليهم السلام، علماء علمهم محدود أو لا؟ حتى الأنبياء علمهم محدود. ممكن بالنسبة إلى باقي أبناء البشر يعلمون أكثر الأشياء. الأنبياء يعلمون متى تقوم القيامة مثلا؟ الأنبياء، حتى الأنبياء لا يعلمون، لا يعرفون. يعرفون، لا نقول لا، كثير من الأشياء التي لا يعرفها عوام الناس، ولكن علمهم أيضا علم مكتسب من الله سبحانه وتعالى، هكذا. ليسوا بعلماء بالذات كما الله سبحانه وتعالى، يعلمون ولكن ليس مثل الله سبحانه وتعالى. هناك كثرة في الكيفية كما هو في المخلوق كذلك. أو يقال يقدر الله على شيء ولا يقدر على شيء آخر. لا يمكن هذا، لأن الله سبحانه وتعالى صفاته كثيرة في الكيفية. ويقال، أو يقال، يعني هذا الكلام أيضا ليس صحيح، يسمع الله صوت فلان ولا يسمع صوت فلان. الله سبحانه وتعالى يسمع الجميع. وهناك كثرة في الكمية، فصفاته كثيرة كثيرة، وما ذكرناه من العلم والقدرة والحياة والإرادة ليس إلا قدرا قليلا منها من الكمية. إذا نأتي إلى الآن حسابات بني البشر، حسابات بني البشر في الصناعات أيضا تتعلق بالكيفية وتتعلق بالكمية. الكيفية في الصناعة أو الاقتصاد أحيانا يسمونها الجودة. الجودة مأخوذ من كلمة جيد أو النوعية. مثلا تشتري سيارة صنعت في ألمانيا، هذه كيفيتها عالية، يعني جودتها عالية، تشتريها وأنت متيقن 100% أنها لا تخرب حتى 10 سنوات، لا تحتاج إلى أي تصليح مثلا، كيفيتها عالية. إذا تأتي إلى الكمية، مصنع مرسيدس كان يصنع كل دقيقة سيارة كاملة، هل هذا صحيح؟ معناه كان يصنع هذا المصنع كل ساعة 60 سيارة كاملة. 60 سيارة كاملة توزعها على الدقائق، يعني بمعدل كل دقيقة سيارة. المصنع لا يصنع كل دقيقة سيارة، لكن كل ساعة 60 سيارة، يعني كأن المصنع يصنع كل دقيقة سيارة. يعني هنا في الكمية، الكمية أيضا كبيرة بالنسبة إلى قدرة الإنسان، وإلا ما 60 سيارة، قليل 60 سيارة، ليش قليل؟ قليل كثيرة وقليل 60 سيارة، لكن في الساعة ليس في السنة، 60 سيارة في الساعة الواحدة. هكذا الكمية بمعنى تقريبا العدد. صفات الله سبحانه وتعالى أيضا متعددة، يعني كثيرة جدا. وما ذكرناه من العلم والقدرة والحياة والإرادة ليس إلا قدرا قليلا منها. وقد ورد، يعني جاء في القرآن الحكيم والسنة البيضاء عدة منها. هنالك سنة بيضاء وهنالك سنة سوداء، حتى قال السنة بيضاء. فرمنا السنة البيضاء، السنة البيضاء حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وأيضا روايات الأئمة عليهم الصلاة والسلام، لكن الواردة بطرق صحيحة ليس عن طريق عمر بن العاص مثلا أو عن طريق معاوية. واضح؟ يعني الصحيحة. ونحن نذكر في هذا الصدد جملة منها، يعني جملة من الآيات. يقول القرآن الحكيم هو الله الذي لا إله إلا هو، صفة من صفات الله الوحدانية. عالم الغيب والشهادة، صفة أخرى أنه عالم. هو الرحمن الرحيم، الرحمن صفة، الرحيم صفة. هو الله الذي لا إله إلا هو، حتى أن هناك أقوال تقول بأن الرحمن اسم ذات. الرحمن اسم ذات، ما معنى اسم ذات؟ يعني كأنه الله. عندما تقول الله أو الرحمن نفس الشيء. الرحيم صفة، لا يجوز للإنسان أن يسمي ابنه رحمن كأنه سماه الله والعياذ بالله. يجب أن يسمي ابنه مثلا عبد الرحمن. واضح؟ هكذا. وهنالك أدلة لماذا أن الرحمن اسم ذات. اسم ذات، بعض الأدلة أنه يمكن الابتداء بها، مثل هنالك آية قرآنية تقول الرحمن علم القرآن، هل يجوز أن تبدأ بالصفة؟ تبدأ باسم الذات، وإنما لا تبدأ بالصفة كدليل من الأدلة. وإذا تأتي إلى بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن صفة لله أو بدل مثلا، في الإعراب، في الإعراب الأرجح أنه بدل وليس صفة. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، من أسماء الله سبحانه وتعالى. السلام، المؤمن، المهيمن. ما معنى المهيمن؟ المهيمن المسيطر تقريبا بمعنى القوي، المحيط بكل الكون. العزيز، الجبار، المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ. ما معنى البارئ؟ يأتي البارئ بمعنى الخالق، ويأتي البارئ بمعنى الشافي، ويأتي البارئ بمعاني أخرى أيضا. البارئ بمعنى الخالق، ويأتي بمعنى الشافي، وله أيضا معاني أخرى. المصور، ما معنى المصور؟ المصور بمعنى جاء من كلمة صورة، بمعنى الخالق بصور وأشكال مختلفة. الله سبحانه وتعالى صورك بهذه الصورة، يعني شكلك بهذا الشكل، واضح؟ الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله لا يصور بالكاميرا، لا، المصور هنا بمعنى المشكل للأشكال. له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وعن الصادق جعفر ابن محمد عن أبيه محمد ابن علي عن أبيه علي ابن الحسين عن أبيه الحسين ابن علي عن أبيه علي ابن أبي طالب عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله تبارك وتعالى 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. إن شاء الله نحن وأنتم نحصي هذه الأسماء من أجل أن ندخل الجنة، وهي الله، الإله، الواحد، الأحد، الصمد، الأول، الآخر، السميع، البصير، القدير، القاهر، العلي، الأعلى، الباقي، البديع، البارئ، الأكرم، الظاهر، الباطن، الحي، الحكيم، العليم، الحليم، الحفيظ، الحق، الحسيب، الحميد، الحفي، الرب، الرحمن، الرحيم، الذار، الرزاق، الرقيب، الرؤوف، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، السند. هذا ليس سند، سند، سند. أنكم سيد، سيد أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى. ماذا؟ السيد والصغرقرم أمين بيهن أمين إن الله تبارك وتعالى 99. نعم، إذا قلنا السيد، وإذا قلنا السند تقريبا بمعنى المساعد، المعاون، هكذا. إذا نأتي إلى السيد، الله سبحانه وتعالى أيضا سيد، سيد بمعنى سلطان. طيب، تتركه سند، تتركه سيد، أنت خذ. السبوح، الشهيد، الصادق، الصانع، الطاهر، العدل، العفو، الغفور، الغني، الغياث، الفاطر، الفرد، الفتاح، الفالق، القديم، الملك، القدوس، القوي، القريب، القيوم، القابض، الباسط، قاضي الحاجات، المجيد، المولى، المنان، المحيط، المبين، المقيت، المصور، الكريم، الكبير، الكافي، كاشف الضر، الوتر، النور، الوهاب، الناصر، الواسع، الودود، الهادي، الوفي، الوكيل، الوارث، البر، الباعث، التواب، الجليل، الجواد، الخبير، الخالق، خير الناصرين، الديان، الشكور، العظيم، اللطيف، الشافي. الله سبحانه وتعالى له أسماء كثيرة، 99 هذه الأسماء المذكورة في القرآن الكريم. إذا تأتي إلى بعض الأدعية هنالك أسماء أكثر من 99 يدعو بها الداعي من أجل أن يستجيب الله سبحانه وتعالى دعاءه. ندرس اليوم أيضا البساطة. الله سبحانه وتعالى بسيط، ما معنى بسيط في الاصطلاح العقائدي؟ ليس له أجزاء. البسيط يعني ليس له أجزاء، يعني ليس بمركب، لأن المركب محتاج إلى أجزائه. إذا نظرنا إلى الإنسان وجدناه مركبا من أجزاء عين والأذن والفدام والعظم والحيوان ليس كذلك. وإذا سبرنا أحوال سائر الأشياء نظرنا بعمق يعني تعمنا في الفكر إنسان سبر البحر إنسان سبر في القلب مسبر أداة يدخلونها في داخل قلب الإنسان من أجل إجراء عملية معينة واضح مسبر بمال حتى إلى داخل جسم الإنسان ما في الفضاء وغير المعنى وحتى يستخدم هكذا مثلا أنت طالب تريد أن تسجل نفسك في جامعة معينة لديك لقاء مع المدير المدير يسألك عن معلومات معينة من أجل أن يعرف أنت تناسب هذا الاختصاص أو لا هذه العملية تسمى سبر المعلومات سبر المعلومات يعني يدخل المدير في عمق معلوماتك من أجل أن يعرف أنت تناسب هذا الاختصاص أو لا ومثل هذه الكلمة تستخدم وتكتب أحيانا في الجرائد والمجلات سبر المعلومات وإذا سبرنا أحوال سائر الأشياء من نبات وحجر وماء وهواء ووجدنا كلها مؤتلفة من أجزاء وأعراض وألوان هنا مؤتلفة تقريبا بمعنى مؤلفة مؤلفة بمعنى مركبة مؤتلفة بمعنى مركبة من أجزاء وأعراض أعراض ما معنى أعراض أعراض جاء من كلمة عرض لون من الأعراض يعني شيء قابل للزوال الطول العرض العمق من الأعراض تجد هذه الأشياء مؤلفة من أجزاء من أقسام وأعراض أعراض يعني طول وعرض وعمق بالإضافة إلى حتى الألوان أحيانا يقال عنها أعراض الحجارة بعضها طويلة بعضها قصيرة بعضها أشكال مختلفة وألوان والموجودات كلها تشترك في هذه الناحية كل الموجودات لها أجزاء ولها أعراض ولها ألوان الحجارة والحيوانات والنباتات والإنسان من غير فرق بين أن يكون صغيرا كالجرثومة أو كبيرا كسائر الأشياء حتى الجرثومة لها طول لها عرض لها عمق ميكروب فيروس لكن الله تعالى ليس كذلك فليس له جزء بل هو بسيط ليس له جزء ليس له أعراض ليس له ألوان لا أذن له كآذاننا ولا عين له كأعيننا ولا يد ولا رجل له كأيدينا وأرجلنا ولو كان لله يد ورجل أو لسان أو مقلى المقلى أعتقد العين بلسان لا أعتقد العين مقلع عين أو جوارح ما معنى جوارح جوارح يعني أعضاء اليدان من الجوارح أعضاء يعني لكان مركبا لو كان هذه الأمور لكان الله مركبا كل مركب يحتاج إليه ويركبه المركب إلى سبحانه وتعالى ليس بمركب الله ركب له أحد حتى إلى الأحد هو المركب للإله أكان الإله ما كان إله أليس كذلك يقول القرآن الحكيم ليس كمثله شيء محق الحقيقي إن الله ليس بجسم ولا بذي أعضاء ولا يده شيء وليس له جوف جوف بمعنى ويأتي بمعنى الداخل ليس له جوف كأجواف المخلوقين أحدا هو أيضا لم يلد أحدا لم ينجب ولدا كما زعمت اليهود. اليهود قالت بأن الله ولد ولدا أو أنجب ولدا، إن عزيرا ابن الله هكذا قال. وكما زعمت النصارى إن المسيح ابن الله. وقد سأل جماعة من النبي صلى الله عليه وسلم عن الله، فأنزل الله في الجواب لهم: قل هو الله أحد، الله الصمد. ما معنى الصمد؟ الصمد له تفاسير مختلفة، من تفاسيره الذي لا جوف له، يعني لا بطن أو داخل أو شيء له، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ما معنى كفوا؟ مأخوذ من كلمة كفو، كفو بمعنى نظير أو مساوي. لم يكن له كفو، أصله كفوا أحد، يعني مساوي أو نظير ليس له. وكتب محمد الهمداني إلى أبي الحسن عليه السلام: إن من قبلنا من مواليك قد اختلفوا في التوحيد. هناك أشخاص يعتبرون من الموالين لك اختلف، فمنهم من يقول الله بالله جسم صورة السلام بخطه، من لا يحد لا يصف بحد، ليس له حد معين محدود، واضح؟ ولا يوصف، ليس كمثله شيء، وهو السميع العليم للمعنى المعين. وقال الصادق: لا صورة، لا يحس أن لديه أذن بحد سمع، تقريبا بما أنا وأشعر بالألم، إذا جاء البرد نشعر أن لديه ألم. ولا خواب، لا تدركه الأوهام، نحن لا نرى الله سبحانه وتعالى. كل صورة يتصورها الإنسان عن الله سبحانه وتعالى فهذه الصورة وهم خيال. ولا ظهور يأتي بمعنى الأيام والسنوات، الإنسان كلما مرت عليه سنوات كلما نقص، نقص من عمره، نقص من جسمه. الله سبحانه وتعالى لا تنقصه الأيام والأزمنة ولا تغيره الأزمان. الإنسان كلما كبر في العمر الزمان يغيره. وقال عليه السلام ليونس: يا يونس، من زعم أن لله وجها كالوجوه فقد أشرك، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هل معناه أنه يفنى أو تفنى يداه ورجلاه وبطنه ويبقى وجهه؟ هل معناه هذا؟ لا. من زعم أن لله وجها كالوجوه فقد أشرك. الآن من المشرك؟ من المشرك؟ الوهابيون يقولون للشيعة مشرك. الآن من المشرك؟ ومن زعم أن لله جوارح كجوارح المخلوقين، يد الله فوق أيديهم، يعني هل يد الله يده هكذا فوق أيدي الناس أو المؤمنين؟ لا. هنالك حديث يقول بأن الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله في يوم القيامة يضع رجله على نار جهنم. نار جهنم ماذا تقول؟ قط قط هكذا تتكلم هكذا. نار جهنم تقول: هل من مزيد؟ بعد أن يضع الله رجله في نار جهنم. وأيضا يوجد بعض الوهابيين في السعودية يكتبون على جدران، على أوراق، ويلصقونها على جدران المساجد بأن الله سبحانه وتعالى كل ليلة خميس أو جمعة هكذا ينزل من السماء إلى الأرض ويركب على حمار وينادي، لا أعرف ماذا يقول مثلا، هكذا كل أسبوع مرة ينزل من السماء على حمار ويمشي على الأرض. فسأل هذا الوهابي: كيف أن الله سبحانه وتعالى ينزل على حمار ويمشي؟ يقول: لا تعرف إن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. إن الله كل شيء. أليس سبحانه وتعالى يركب على ولو كان قديرا مثلا؟ هل ليش يركب مرسيدس مثلا والله على ينزل ويركب على حمار؟ هكذا. ومن زوارح فهو وقال عليه السلام وتعالى يشبه شيئا، كل ما وقع في الوهن فهو بخلافه. كلما طور الإنسان من طورات فالله سبحانه وتعالى خلاف تصورات. إن من الناس من يتخيل ما يزعم أنه ليس عدد، وهم من يتوهم أنه كالإنسان له وجه ويد ورجل ويركب على حمار مثلا. بعض الناس هكذا يتصور. كل هذه الأوهام، هذه أوهام مما من الذي يأباه العقل، يأباه بمعنى يرفضه ينكره لا يقبله العقل. العقل السليم يرفض هذا، ولكن العقل الخربان الذي شرب الخمر مثلا ممكن يقبل هذا. ويرده القرآن والسنة. القرآن والسنة يرد الخرافات والأوهام. إن الله لو كان في العرش كان محتاجا إليه، محتاج إلى عرشه. هنالك قصة عن بهلول، سمعتم بهلول؟ بهلول في زمن مأمون كان أو هارون؟ هارون. في زمن هارون مرة جلس على عرش هارون بهلول. هارون ما كان موجود على هذا الكرسي الملكي، جلس على الكرسي الملك. حراس هارون ضربوا بهلول ضربا شديدا وأبعدوه عن العرش هذا. بهلول حاول أن يجلس مرة أخرى أيضا ضرب كثيرا، مرة ثالثة أيضا ضرب كثيرا من خلال الحراس، إلى أن جاء الملك هارون وجلس على العرش وعرف ما المسألة، أن بهلول جلس على عرشه أو على كرسيه. بهلول ماذا قال لهارون؟ قال أنا جلست لبضع لحظات على عرشك وضربت ضربا شديدا، فكيف أنت جلست لسنوات طويلة؟ إن الله لو كان في العرش كان محتاجا إليه، ولو كان له جارحة كان محتاجا إليها. والله سبحانه وتعالى غني بجميع معنى الكلمة، لا يحتاج إلى كرسي يجلس عليه، لا يحتاج إلى شيء أبدا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.